بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، وقفنا في لقاء سابق عند قول الشيخ رحمه الله: فإن لم يكن في الكلام مفعول به أقيم غيره من مصدر أو ظرف زمان أو مكان أو مجرور. فالمصدر كقوله تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وقوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء. وكون نفخ مصدرا واضح، وأما شيء فلأنه كناية عن المصدر وهو العفو. والتقدير والله أعلم، فأي شخص من القاتل عفي له عفو ما من جهة أخيه. والأخنا محتمل لوجهين: أحدهما أن يكون المراد به المقتول، فمن للسببية أي بسببه، وإنما جعل أخا تعطيفا عليه وتنفيرا عن قتله، لأن الخلق كلهم مشتركون في أنهم عبيد الله، فهم كالإخوة في ذلك. يلا يقرأ سيدنا الشيخ وليد، يقرأ يا مولانا، يقرأ لنا قراءة الآن. فالمصدر قال: فإن لم يكن في الكلام مفعول به، فإن يكون في الكلام مفعول به أقيم غيره من مصدر أو ظرف زمان أو ظرف مكان أو مجرور. المصدر كقوله، إذن يفهم من كلام الشيخ أنه لو كان المفعول به موجودا فهو أولى. خلاص، هو يقول: إن لم يكن في الكلام مفعول به وقيم غير المفعول. طب غير المفعول يا مولانا، أول حاجة تكلم عن المصدر، تكلم شيخنا عن إيه؟ المصدر، يبقى إذا نوب عن الفاعل. طب من فضلك هات لي القطر الندى، يبحث عنه يعني. قال الشيخ رحمه الله: فالمصدر قوله تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. اسمع يا سيدنا، تشعر يا شيخنا أن الكتابين يكمل بعضهما بعضا، فهنا تكلم عن مصدر لكن لم يذكر شروط إنابة المصدر مناب الفاعل بعد حذفه، لكنه ذكر هذا في كتابه القطر في باب تتميم الفائدة يعني. هو يقول: ولا يجوز إنابة الظرف والمصدر إلا بثلاثة شروط: أن يكون مختصا، فلا يجوز ضرب ضرب، ولا صيم زمن، ولا اعتكف مكان، لعدم اختصاصها. فهم حاجة يا شيخنا؟ طيب، لما ضرب ده فعل مبني للمجهول، أقول ضرب زيد، أحذف المفعول به اللي صار نائب فاعل، وأجيب المصدر أقول ضرب ضرب. فالمصدر هنا ليس مختصا. ما معنى ليس مختصا؟ إذا أضيف أو وصف اسم مختص. اسم شيخنا إيه؟ مختص. يعني ضرب ضرب شديد خلاص، فإذا أضفته أو وصفته اسم مصدر، اسم مصدر مختص. سمعني كالآية التي استشهد بها الشيخ، فإذا نفخ في صورها نفخة واحدة، نفخة إيه؟ أو وصفتين. لا يجوز مثلا نفخ نفخة، لازم نقول واحدة. أظن واضح؟ يبقى إذن المصدر ينوب عن الفاعل بعد حذفه، أول شرط أن يكون مختصا، يعني تكون بعده صفة. خلاص يا مولانا؟ فإن قلت ضرب ضرب شديد أو صيم زمن طويل أو اعتكف مكان حسن جاز لحصول الاختصاص بالوصف. خلاص؟ إذن هذا الشرط موجود فين؟ في المصدر وظرف الزمن وظرف المكان. الثاني أن يكون متصرفا لا ملازما النصب على الظرفية أو المصدرية، فلا يجوز سبحان الله، لأن سبحان وسبح سبحان هي أصلها وسبح تسبيحا، فناب اسم المصدر عن المصدر، لأن سبح مصدرها تسبيح وسبحان ده اسم مصدر، يعني اشتمل على حروف الفعل بس بنقصان، زي مثل اغتسل غسلا وأصلها اغتسل اغتسالا، فاغتسل مصدر وغسل اسم مصدر. فهمت يا شيخنا؟ فسبحان هذا مصدر، لكن هل المصدر ده متصرف ولا غير متصرف؟ ليس متصرفا، لأنه ملازم للنصب على المصدرية. سمعت؟ لا يجوز أن تقول سبحانه. هذا الشرط الثاني في الإيه يا شيخنا؟ في المصدر. أظن كده واضح يا شيخنا؟ طيب فلا يجوز أن تقول سبحان الله على أن يكون نائبا من الفاعل، الفعل يعني تقدر يسبح سبحان الله، لا يجوز، صح ولا لا؟ أيوة. الثالث ألا يكون المفعول به موجودا، وهذا الذي قال به البصريون ووافقهم ابن هشام، لأن الكوفيين يجيزون إنابة غير المفعول في وجود المفعول، بدليل القراءة التي قرأ بها سيدنا أبو جعفر ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. صح يا شيخنا؟ الحمد لله عرفنا الشروط الثلاثة. طيب أظن كده واضح، لهذا إيه يعني أحببت أن أنا أجيب الكتاب. خلاص يا مولانا؟ طيب يقول الشيخ فالمصدره، فإذا نفخ في الصور، نعرف الآية، فإذا ده ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه، نفخ فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله. خلاص؟ في الصور طب ده مبني على الفتح، في الصور جار ومجرور متعلق بالفعل نفخ، نفخة أهو ده نائب فاعل وده مصدر، نفخ ينفخ نفخة، والمصدر ده مختص لأنه وصف. خلاص يا شيخنا؟ هذه الآية إيه عرفناها. طيب فمن عفى له من أخيه شيء، قال كون النفخة ده مصدر ده واضح، لكن الآية الكريمة اللي هي قال إيه يا شيخنا؟ اقرأ يلا. فمن عفى له من أخيه شيء، شيء صح يا شيخنا؟ فمن عفى له من أخيه شيء إيه؟ شيء صح يا مولانا؟ شيء في حاجة بعدها. طيب قال نفخة ده بكون مصدر ده واضح، لكن شيء، أما شيء فلأنه كناية عن المصدر، كناية إيه؟ أصل آية إيه؟ فمن عفي له من أخيه عفو، فحذفت عفو ونابت عنها شيء، إذن كلمة شيء كناية عن إيه؟ عن العفو. خلاص؟ ماشي أم لا؟ دي اسمها إيه؟ كناية. طيب والتقدير والله أعلم، فأي شخص من القاتل عفي له عفو ما، خذ بخذ بركة، ها يبقى شيء ده يبقى عفو ما، عفو ما، على أساس ثمانية مولانا تشمل أي عفو، عفو ما من جهة أخيه، من جهة أخيه، والأخ هنا محتمل لوجهين، أن يكون المراد به المقتول. يبقى أصل الكلام يا سيدنا فمن عفي له شيء من أخيه، بس قدم الجار مجرور. تمام يا شيخنا؟ يبقى إيه إذن المصدر هنا مختص صح؟ طيب، وقلنا شيء نابت عن عفو، ماشي مولانا؟ طيب الآن هنا بدأ يقول الأخ، مين المراد بالأخ؟ ممكن يكون مقتول. يبقى فمن عفي له شيء بسبب أخيه المقتول، وإنما جعل أخا تعطيفا عليه وتنفيرا من قتله. إيه معنى تعطيفا عليه؟ تعطيفا إيه عليه؟ يعني هذا المقتول هو أخ للقاتل، هو أخ إيه؟ للقاتل، أخوة في الدين. فليه القرآن عبر بكلمة أخيه؟ يريد أن يعطف أولياء المقتول على هذا القاتل، ويريد أن ينفرهم من قتله. شفت التعبير الجميل؟ يعني لما قال فمن عفى له من أخيه رغم أنه قاتل، لكنه زي ما فعل قابيل مع هابيل كده، صح ولا لا؟ لكن في أنه هو أخ، فلما قال من أخيه يبقى يريد أن يعطف، يستعطف إيه قلوب أولياء الدم وينفرهم من قتل هذا القاتل، لأن الخلق كلهم مشتركون في أنهم عبيد الله، فهم كالإخوة في ذلك. ولأنهم أولاد أب واحد وأم واحدة، اللي هو أبونا آدم وأم حواء. الثاني أن المراد به ولي الدم. سمعنا شيخنا؟ يبقى المراد بالأخ هنا قد يكون مقتول أو ولي الدم، وسمي أخا ترغيبا له في العفو، ترغيبا له إيه؟ في العفو. طيب، ومن على هذا لابتداء الغاية، وهذا الوجه أحسن. يعني لو كان الأخ المقصود به المقتول، يبقى فمن عفى له من يعني بسبب أخيه المقتول. طب لو هو ولي الدم يبقى من هنا الابتداء، يعني بداية العفو تبدأ من ولي الدم، بداية العفو تبدأ من هذا الولي، بعد كده بقية العائلة. لكن ولي الدم يعني كأخ أو أب له، هو يطلب منه، هو يعني بداية العفو منه. خلاص يا مولانا؟ وهذا الوجه أحسن الوجهين، أحدهما كون من لابتداء الغاية أشهر من كونها نسبية، لأن دائما يا شيخنا يعني أول معنى من معاني من هي الابتداء الغاية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، يبقى بداية الإسراء. والثاني أن ضمير في قوله وأداء إليه راجع إلى مذكور في هذا الوجه دون الأول. خد بالك، وأداء إليه بحسن كلمة إليه إلى ولي الدم وليس إلى الإيه؟ المقتول. ما المقتول إزاي هتأدي إليه؟ هو مقتول خلاص. الحمد لله انتهينا. ظرف الزمان يا سيدنا، أنا كما قلت لك إنه برضو ينوب عن الإيه؟ عن الفاعل بنفس الشروط، ألا يكون المفعول به موجودا، ده عن رأي البصري. والشرط الثاني أن يكون ظرفا مختصا، مش كده؟ طيب، لما أقول مثلا صيم رمضان، أصلا صام الناس رمضان، مش كده؟ ولاحظ لما أقول صيم رمضان أصلا شهر رمضان، فإن في مضاف يا مولا، صيم شهر رمضان. طب الحذف المضاف نائب إليه المضاف ليه؟ لأن أقول لك الظرف المختص يا مختص بصفة أو بإضافة، صح يا شيخنا؟ طيب، وظرف المكان جلس أمامك، طيب لاحظ أن أمامك مضافة ما أضيفت، صح يا شيخنا؟ والدليل على أن الأمام من الظروف المتصرفة التي يجوز رفعها قول الشاعر، فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها. المعنى هذا البيت من بيت من بحر الكامل، جمع الجمال من البحور الكامل، متفاعل متفاعل متفاعل، ومن معلقة لبيد بن ربيعة العامري. سمعنا يا شيخنا؟ والمعنى يصف بقرة من بقر الوحش سمعت صوت الصيادين فأخذت تعدو في الجبل، وهي كلما ذهبت إلى طريق حسبت أنه المكان الذي تجد فيه الصيادين، سواء في ذلك الطريق الذي أمامها وطريق اللي خلفها. سمعنا يا شيخنا؟ يبقى مولانا يقول فغدت، غدت من الغدو، صح يا شيخنا؟ انت عارف الغدو وقت البكور يعني. وفي رواية فعدت من العدو، يشبه الجري يعني. الفرجين مثنى فرج، وهو الثغرة في الجبل، الثغرة في الايه؟ في الجبل. يبقى غدت يعني جرت في وقت الغدو، وقال كلا الفرجين يقصد الايه؟ الفرجة في الجبل. ماشي يا مولانا؟ تحسب انه مولى المخافة، يعني الموضع الذي فيه المخافة اللي هو الخوف يعني، لأن كلما مشت في مكان تظن ان ايه الصيادون يعني ايه، تظن ان الصيادين يعني يتربصون بها. على كل شوف يا مولانا اسمعني كده، خلفها وامامها، فدلالة ان خلف وامام يعني متصرف يعني مش عبد الله. يقول فموضع كلا رفع على ابتداء، غدت كلا، يبقى كلا ده فاعل يا مولانا، ها؟ فكلا بيقول رفع بالابتداء. طيب ازاي رفع بالابتداء يا مولانا؟ اسمع كده، قال غدا فعل ماض وتاء تاء التانيث، الفاعل مستتر دوره هي يعود الى البقره دي. ثم قال كلا وده مبتدا مرفوع علامه رفع ضمه مقدره على الالف، صح يا شيخنا؟ لانه اضيفت الاسم الظاهر، كقوله تعالى كلتا الجنتين، كلا وكلتا اذا اضيفتا الاسم الظاهر يعربان اعراب الاسم المقصور، واذا اضيفتا الى ضمير تعربان اعراب المثنى. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما. طيب قال كلا مضاف والفرجين مضاف اليه، وتحسب ده فعل مضارع، فاعل مستتر تقديره هي، انه مولى المخافه، يبقى أن حرف توكيد والهادي اسمها، ومولى المخافة إذا خبرها. سمعني يا مولانا؟ خلفها ده بدل من كلا، وبدل مرفوع مرفوع، خلف مضاف والضمير اللي هو الهادي خلفها ده مضاف إليه. الشاهد قال إيه؟ أمامها وخلفها، ماشي يا سيدنا؟ فكأنه قال فغدت هذه الوحشية وكلا النقرتين اللتين هما خلفها وأمامها تحسب أنه مولى المخافة، المكان الذي تؤتى فيه. والمجرور كقوله وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، وإن تعدل إيه يا شيخنا؟ كل عدل لا يؤخذ. طيب نشوف كده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن تعدل، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، لا يؤخذ منها. طيب نشوف يا مولانا، قال لا يؤخذ، يبقى قال يؤخذ ده فعل مضارع مبني لما يسمى فاعل، يعني فعل مضارع مبني المجهول يعني، ماشي يا مولانا؟ ماشي. طيب لا يؤخذ وهو خال من ضمير مستتر فيه، ومنها جار ومجرور في موضع رفع على أنه لا يؤخذ أخذ منها. خذ بال حضرتك يا شيخ، لا يؤخذ أخذ منها، لا يؤخذ أخذ منها، صح؟ نعم صح. يبقى أخذ ده اللي هو المفروض مفعول مصدر، فحذف ونبع عنه جار ومجرور. ماشي يا مولانا؟ طيب ليه قال إنه يؤخذ ما فيش في ضمير؟ لأن لو في ضمير كان هو نائب الفاعل، زي ما يقول مثلا هند ضربت يعني هي، فنائب الفاعل هي. يقول إن يؤخذ خالي من الضمير عشان يعرب منها هو النائب الفاعل، أبي معنى وهو خالي من ضمير مستتر فيه. فهمت المقصود بهذا؟ ومنها جار ومجرور في موضع رفع، أي لا يؤخذ أخذ منها. ولو قدر ما هو المتبادر من أن في يؤخذ ضمير مستتر هو القائم مقام الفاعل، ومنها في موضع نصب لم يستقم، لأن ذلك الضمير عاد حينئذ على كل عدل، وكل عدل حدث، والأحداث لا تؤخذ وإنما تؤخذ الذوات. فهمت يا شيخنا مع الكلام ده؟ صلى على رسول الله، قول على السلام. اسمع يا مهيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. طب لو قلت اللي يؤخذ فعل مضارع لا يؤخذ منه، فعل مضارع مبني ليه من المسمى فاعله، ناب الفاعل تقديره مثلا هو يعود على كل عدل. قال الشيء الذي يؤخذ يؤخذ من الذوات مش بيؤخذ من معاني، عشان كده لا تحتمل ضميرا، فإن احتملت ضميرا يبقى يعود على كل عدل، وكل عدل ده حدث. خلاص يا مريم، ده ايه حدث؟ عارف الحدث؟ مش عارف الحدث؟ الحدث يدل على حدث لكن ليس له زمن، عند قامة تدل على حدث وزمن، لكن نقول قيام تدل على حدث فقط. القيام ده لا يؤخذ منه، إنما يؤخذ من الذوات. يعني مول مثلا أخذ من وليد مالا، أو أخذ من وليد مال. فهمت يا شيخنا؟ أنت ذات يؤخذ منك، لكن كل عدد قال حدث والحدث لا يؤخذ منه. قال لأجل هذا قال لا يجوز لك أن تقول يؤخذ، ناب الفاعل ضمير مستتر تقدره هو يعود على كل عدل. قال لك لو قدرت هذا يبقى المعنى فاسد، لأن كل عدل ده حدث والحدث لا يؤخذ منه، إنما يؤخذ من الذوات. يعني يقول مثلا أخذت من مروان مثلا قلما، صح ولا لا؟ يبقى أخذ من الذوات، ما أخذ من الأحداث. ما ينفعش يقول أخذت من القيام، طب أخذت من القيام، القيام ده حدث، صح؟ فهمتها؟ يبقى هو الشيخنا يعني بدأ يرد على أنه لو شخص قال قد يكون نائب الفاعل ضمير مستتر تقدره هو يعود على كل حد، كل عدل لا يجوز، إنما الجار والمجرور هو نائب الفاعل. ماشي يا مولانا؟ وفهم من قولي فإن فقد المصدر إلى آخره أنه لا يجوز إقامة غير المفعول مع وجود المفعول، وهذا مذهب البصريين إلا الأخفش. الأخفش ده تلميذ سيبوي وكان أسن منه، خلاص، وخلف البصريين في مسائل كثيرة من هذه المسألة. أظن واضح يا شيخنا؟ يعني لعلك تذكر منذ قليل عندما قلت ضرب، ضرب زيد عمرا ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في داره، فيحذف الفاعل اللي هو زيد والمفعول به موجود. غير الكوفيون يجوزون إنابة غير المفعول في وجود المفعول، لكن البصريين لا يجوزون ذلك. ثم قال واستدل المخالفون بنحو قول الشاعر أتيح لي من العدى نذيرا به وقيت الشر مستطيرا. نقول البيت يا مولانا، ها، أتيح لي من العدى نذيرا، نكتب البيت لكل ثاني. أتيح لي من العدى، أتيح لي من العدى الأعداء يعني نذيرا به وقيت وقيت ايه الشر ايه مستطيرا. كان شوف بيشتغل بيقول ايه، قال هذا بيت من الرجز. الرجز طبعا وزنه مستفعل مستفعل مستفعل، في أبحر الأرجاز بحر من يسهل. يقول أتيح لي يعني هي لي وقدر لي نذيرا يعني شيء مخوفا يعني أو محذرا، وقيت الشر حفظت منه. اسمع يا مولانا، يقول ايه المعنى؟ أن أعدائي قد دبروا لي، خلاص، أعداءه دبروا له ليوقعوه في شر، يتفاقم خطبه ويتطاير شره، وأن المقادير هيأت لهم من ينذره بما بيتوه له، وكان ذلك سببا في حفظه وعدم وقوعه في الشر. كلمة أتيح ده فعل مبني للمجهول، فعل ماضي مبني يا شيخنا. طيب لي قال ده جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل. ماشي مولانا؟ أظن كده واضح كده. وتوح لها نذيرا، نذيرا مفعول به ثان لأتيح، منصوب عند نصب الفتحة الظاهرة، يعني هو يقول لي جار ومجرور وهو نائب فاعل بتاع أتيح ده. من العدى جار ومجرور متعلق بمحذوف حال، يعني أتيح لي نذيرا من العدى، لما تقدم الجار ومجرور صار نذيرا حال. عارف زي شيخنا لمية موحشا طللوا، لمية أصلا لمية طلل موحش، فلما قدم صفة النكر عليها صار حالا. يعني على أي حال الشاهد أتيح لي نذيرا، فإن أتيح فعل ماضي مبني المجهول، وأصل هذا الفعل وهو مبني المعلوم يتعدى إلى مفعولين. خلاص يتعدى يا شيخنا إلى مفعولين، لما أقول أتحت لزيد فرصة يعني يتعدى إلى مفعولين. طيب يصل لأحدهما بنفسه والآخر باللام. شوف أتاح الله لي ظروفا حسنة، أتاح الله لي، ومنذ قليل قلت يعني أتحت لزيد فرصة، يبقى يتعدى إلى أحدهما بنفسه والآخر باللام. خلاص يا مولانا يبقى ينصب مفعولين. إيه اللي حصل يا مولانا؟ إيه اللي حصل هنا؟ أدي نذيرا، هذا هو المفعول الإيه؟ الثاني. من العدة أو لي دي هو الجار مجرور لحل محل إيه؟ المحل الفاعل بعد حذفه. واضح يا مولانا؟ طيب وبقراءة أبي جعفر ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، فأقيم فيهما الجار والمجرور وترك المفعول به منصوبا. أظن كده واضح يا مولانا. ثم قلت ولا يحذفان بل يستتران ويحذف عاملهما جوازا في نحو زيد لمن قال من قام. يقول ذكرت هنا خمسة أحكام يشترك فيها الفاعل ونائب الفاعل. يبقى عايزين نشوف يا مولانا، عايزين نعرف ايش احنا ايه احكام يشترك فيها الفاعل ونائبه. ايوه احكام الفاعل ونائبه، أحكام الفاعل ونائب. أول حكم لا يجوز حذفهما لأن الفاعل عمدة ونائب الفاعل أيضا عمدة. خلاص، والعمدة لا يجوز حذفه. يقول وذلك لأنهما عمدتان ومنزلان من فعلهما منزلة الجزء. يعني إيه منزل منزلة الجزء؟ لأن الفعل مع فاعله، الجزء مع جزئه. بدليل أن قلت مثلا ضربت، هل صح تقول ضرب ومعتو فالتالي صارت جزء؟ والدليل على هذا التسكين ده مولانا، أصح ضربات، فده فعل ماضي مبني على سكون لاتصاله بضم الرفع المتحرك. التاء دي لما صارت جزء من الكلمة ثقلت الحركات، لما قلت ضربات، لكن لما قلت ضربه زيد لا تثقل الحركات، لأن الهاء ليست كجزء من الفعل، لأنها مفعول، وزيك تجعل الحركات خفيفة على لسانك. أقول ضربه زيد، لكن لا يجوز أن تقول ضربات، لا يجوز، لأن الفعل مع الفاعل كالجزء. فعشان كده يا مولانا نسقل. شوف يقول إيه، اسمعني كده، ومنزلا من فعلهما منزلة الجزء. أظن كده واضح. فإن ورد ما ظاهره أنهما فيه محذوفان فليس محمولا على ذلك الظاهر، وإنما هو محمول على أنهما ضميران مستتران. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. ففاعل يشرب ليس ضميرا عاد على ما تقدم ذكره وهو الزاني، لأن ذلك خلاف المقصود ولا الأصل. ولا يشرب الشارب، فحذف الشارب لأن الفاعل عمدة فلا يحذف، إنما هو ضمير مستتر في الفعل عائد على الشارب الذي استلزمه يشرب. والعبارة دي واحدة واحدة لنسل. ها أي قل يا منى، احنا قلنا أول شيء أولانا لا يحذفان، صح ولا لا؟ لا يحذفان. افهم العبارة ده، فإن ورد ما ظاهره أنهما فيه محذوفان فليس محمولا على ذلك الظاهر، طيب نشوف يا مولانا كده، لا يزني، اقرأ كده، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ماشي، ولا يشرب الخمر، ولا يشرب الخمر، طيب أظن كده واضح البيت الآية الحديث، لا يزني الزاني، يبقى لا حرف نهي، حرف نفي، يزني ده فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع مضارع الثقل، الزاني ده فاعل بس مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع مضارع الثقل، طيب يبقى هنا لا يزني ده فعل مضارع كما قلت مرفوع لأنه لم يسبق وناصب ولا جازم علامة رفع الضمة المقدرة منع مضارع الثقل، والزاني ده فاعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على الياء منع مضارع الثقل، حين يزني حين ده ظرف زمان، طيب وضيف إلى جملة، ولا يشرب الخمر، أين فاعل يشرب؟ إذا قلنا هو، سمعنا يا شيخنا؟ طب إذا قلت فاعل يشرب ليس ضمير عاد على ما تقدم، لو قلت ولا يشرب، طب لو هو يبعود إلى الزاني، يعني لو قلت فاعل يشرب ضمير تقدره هو، طب إيه المذكور قبله؟ هو الزاني بس، صح يا شيخنا؟ يبقى يقول ليس ضميرا عائدا على ما تقدم الذكر اللي هو الزاني، لأن ذلك خد بالك خلاف المقصود، إيه علاقة اللي بيشرب باللي بيزني؟ تفهمت ولا لا؟ يعني هو لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، طيب ولو يقول ولا يشرب الزاني الخمرة يبقى ده خلاف المقصود، يبقى لا صح أن يكون الفاعل ضمير مستتر يعود على الزاني لأن ذلك خلاف المقصود، خلاف المقصود في الحديث يعني، طيب فشيخنا قد تقول قد تقول يعني ولا يشرب الشارب، إذن هو يعود على الشارب، يعود على إيه شيخنا؟ الشارب، فحذف الشارب، نقول برضو ده تقدير خطأ لأن الشارب ده فاعل والفاعل عمدة، وطالما فاعل عمدة لا يجوز حذفه، خلاص؟ طيب وإنما هو ضمير مستتر في الفعل عائد على الشارب الذي استلزمه يشرب، يفهم العبارة دي؟ يبقى ضمير تقديره هو عائد على الشارب، طيب جات منين الشارب؟ ما مش مذكور أصلا الشارب، لأن كلمة يشرب يستلزم شارب، لما أقول كلمة يجلس يستلزم جالس، يأكل يستلزم آكل، فهنا ده ضمير مستتر لا يعود على الظاهر لا على الزاني ولا على الشارب، لا تقل أصل الكلام ولا يشرب الشارب الخمرة وحذفت الشارب، قلنا لا لا يجوز حذفه لأنه عمدة، إنما كلمة يشرب تستلزم شارب، هو ده الضمير يعود على الشارب اللي فهم من كلمة يشرب، هذا هو الذي قاله الشيخ، ماشي يا شيخنا؟ ولذلك أقول وتلطف بكل موضع بما يناسبه، الثاني أن عاملهما قد يحذف لقرينة، أنت عارف العامل يا مولانا؟ اللي هو الفعل، الفعل قد يحذف لقرينة إما جائز وإما واجب، فالجائز أقول كقولك زيد جواب لمن قال من قام، يعني أقول لك يا مروان من كتب الدرس؟ تقول زيد، أصلا كتب زيد الدرس، واضح يا شيخنا؟ من صور المحاضرة؟ أقول مروان، أصلا صور مروان المحاضرة، يبقى صور ده هو العامل للفاعل، صح يا شيخنا؟ اسمع كده يا مولانا، طيب من ضرب؟ يقول زيد، صح يا مولانا؟ من ضرب؟ زيد، أصل كلام ضرب زيد، يبقى يحذف العامل جوازا، فزيد في جواب الأول فاعل لفعل محذوف وفي جواب الثاني نائب فاعل عن فعل محذوف، وإن شئت صرحت بالفعلين تقول قام زيد أو ضرب زيد، والواجب اللي هو حذف يا شيخنا بنتكلم عن حذف عامل الفاعل وعامل نائب الفاعل، أن يتأخر عنه فعل مفسر له. وقد سمع المثالان في الآية الكريمة فالسماء فاعل بانشقة محذوفة. شوف يا مولانا هم. أن يتأخر عنه فعل مفسر له. انتبه للكلام ده يا مولانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ها؟ إذا السماء انشقت. إذا ده ظرف لما يستقبل من الزمان خافض شرطه منصوب جوابه. السماء دي ده إذا الشرطية لازم يليها جملة فعلية زي إذا جاء نصر الله. طب ده جاء اسم هنا، أقول الاسم ده فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور، فسره إيه؟ وأصلها إذا انشقت السماء انشقت. طالما الفعل ده فسر المحذوف فلا يجوز الجمع بينهما، لا يجوز جمع المفسر والمفسر. فلا تقل في غير القرآن مثلا، لا تقل إذا انشقت السماء انشقت، لا يجوز الجمع بينهما. يبقى هنا حذف عامل الفاعل وجوبا لأنه مفسر بفعل. خلاص يا شيخنا؟ أي نفس؟ وإن أحد المشركين استجارك، الله يفتح عليك. طيب إذا انشقته الآية بتقول إذا شقت السماء، ما اللي بيقول والأرض نافع مدة، وإذا الأرض مدة صح ولا لا؟ وإذا الأرض إيه؟ شوف وإذا، يا سلام على الجمال، وإذا الأرض مدة أصله وإذا مدة الأرض مدة، فالأرض نائب فاعل لفعل محذوف يفسر المذكور. الفعل هنا حذف وجوبا لأنه مفسر بفعل. هذا كده واضح يا سيد. الحكم الثالث أنهما لا يكونان جملة، هذا هو المذهب الصحيح. سمعنا سيدنا، انتبه للجمال، لا يكونان إيه؟ جملة، يعني الفاعل يكون جملة ونائب الفاعل يكون جملة، لابد أن يكون أي مفردا. خلاص يا مولا. ولايات كثيرة جدا، وإذ يرفع إبراهيم قال الله إني معكم، وورث سليمان داود، فالفاعل لازم يكون مفرد، يعني ما يكونش جملة يعني. خلاص. ونقصد بالمفرد يعني مثنى أو جمع أو مفرد. أنهما لا يكونان جملة، هذا هو المذهب الصحيح. وزعم قوم أن ذلك جائز، واستدلوا بقوله تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه وتبين لكم كيف فعلنا بهم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، فجملة ليسجننه فاعل لبدا، وجملة كيف فعلنا فاعل لتبين، ولا تفسدوا في الأرض قائما مقام فاعل قيل، ولا حجة لهم في ذلك. سمعنا يا سيدنا. نقول الآيات دي، ها قول الآيات واحدة واحدة. يلا يا سيدنا قل. ثم بدا لهم، ها، من بعد ما رأوا الآيات، يا سلام، لا يسجننه. طيب اللام دي واقع في جواب قسم، يعني والله لا يسجننه، يسجننه يسجننه صح؟ أصيسجنونه. فده فعل مضارع معرب مرفوع بثبوت النون المحذوفة لتوالي النونات، وهو الجماعة محذوفة دفاع المحذوفة لالتقاء الساكنين، والهاء مفعول به. انتبه كده، ليسجن الجملة دي حلت محل المفرد، يعني بدأ لهم سجنه، بدأ لهم ايه؟ سجن. هذا عند القائلين بأن الجملة قد تكون فاعلا، صح يا مولانا؟ طيب الآية الكريمة وإذا قيل لهم لا تفسدوا، كمان يا مولانا؟ قيل لهم، طيب ايه الكلام اللي قيل يا مولانا؟ لا تفسدوا، يبقى لا ناهية، وتفسدوا فعل مضارع مجزوم بلا النهية، علامة الجزم حذف النون، والجماعة فاعل، في الأرض جار ومجزوم متعلق بالفعل. جملة لا تفسدوا نائب فاعل لقيلة، هذا عند القائلين بأن الجملة قد تكون فاعلا وقد تكون نائبا عن الفاعل. نشوف الشيخ ماذا قال. قال، سمعنا يا شيخنا، ولا حجة لهم في ذلك. أما الآية الأولى فالفاعل فيها ضمير مستتر عائد على إما عائد إما على مصدر الفعل والتقدير بدأ لهم بداء، كما تقول بدأ لي رأي. سمعنا يا شيخنا؟ يبقى بدأ لما قال الشاعر بدأ لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيء إذا كان جائيا، بدأ لي يعني بدأ لي رأي أو بدأ لي بداء. يبقى الفاعل هنا محذوف، صح مولانا؟ يبقى الفاعل يقول إيه؟ ضمير مستتر عاد على مصدر الفعل، يعني بدأ هو اللي هو بداء، ماشي مولانا؟ والتقدير بدأ لهم بداء. ويعيد ذلك أن إسناد بدأ إلى البداء قد جاء مصرحا به. اسمع كده، لعلك والموعود حق لقاؤه، بدأ لك، اسمعنا يا شيخنا، بدأ لك في تلك القلوص اللي هي الناقة يعني، ماشي؟ بداء. الدليل على ان الفاعل ضمير مستتر تقديره هو ان بداء ظهرت في قول الشاعر، يبقى بدأ لهم بداء، وده رأي وجيه جدا. يعني هذا الكلام ياتي من فرق نطق به الشاعر، البداء ده اللي هو المصدر اللي هو الضمير عاد عليه ظهر في قول الشاعر لما قال بدأ لك في تلك القلوص بداء، يعني رأينا. فهمت يا شيخنا؟ يقول لعلك قد تغير رأيك في شأن هذه الناقة وظهر لك في أخريات التفكير فيه لم يكن ظاهرا. طيب اسمع مولانا، ثم بدأ لهم بداء. طيب وإما هو ده عايد على السجن، اسمعنا مولانا، مش على السجن، على السجن بفتح السين المفهوم في قوله لا يسجننه، وأدل عليه قوله تعالى قال رب السجن وأحب إليه مما يدعون إليه، خلاص؟ لما قال ثم بدأ لهم هو اللي هو السجن، يعني بدأ لهم السجن، يبقى هو ضمير مستتر يعود على السجن، مثل السجن، السجن نفسه اللي هو الحبس يعني. السجن ده المكان اللي هيحبس فيه، لكن السجن نفسه الحبس الذي سوف يحبس فيه. ثم بدأ لهم السجن، قال ايه الدليل على انه المراد به السجن؟ اللي هما عبارة لا يسجننه، وبدليل قول سيدنا يوسف رب السجن أحب إلي مما يدعون إلي، وكذلك القول في الآية الثانية وتبين هو أي التبين، وجملة الاستفهام مفسرة. بص يا شيخنا اسمعني كده، ثم بدأ لهم ويبين لكم كيف فعلنا بهم، يعني يبين لكم التبيين، أي وتبين أي التبين. طيب كيف فعلنا بهم؟ ده يفسر، مفسر للإيه؟ لكلمة يبين لكم دي، ماشي يا شيخنا؟ أما الثالثة فليس الإسناد فيها من الإسناد المعنوي اللي هو محل الخلاف، وإنما هو من الإسناد اللفظي. وإذا قيل لهم هذا اللفظ، سمعنا يا شيخنا؟ وإذا قيل لهم هذا اللفظ، هذا يا شيخنا؟ اللفظ دي مش فاهمة دي، قول الآية طيب كده. وإذا قيل لا تفسدوا، قيل لهم ها لا تفسدوا، يا سلام، افهم الجمال. قيل ده فعل مبني المجهول، أي من نائب الفاعل تقدره هو. طب هو عايد على مين؟ قيل لهم هو يعني هذا اللفظ، هو اللي هو يا شيخنا هذا اللفظ، واضح يا شيخنا؟ وإذا قيل لهم هو يعني هذا اللفظ، واضح يا مولانا؟ يبقى هو ده مفصل بكلمة هذا اللفظ. وإذا قيل لهم هذا اللفظ، والإسناد اللفظي جائز في جميع الألفاظ، زي كلمة زعم ومطية الكذب، وفي الحديث لا حول ولا قوة كنز إلا بالله كنز من كنوز الجنة. شوف، لا حول ولا قوة إلا بالله كالقنز، كنز، اعتبر لا حول ولا قوة إلا كلها مبتدأ، في الخبر كنز، يعني يقصد هذا اللفظ كنز، هذا اللفظ اللي هو لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا اللفظ كنز. يبقى لما يقول وإذا قيل لهم لا تفسدوا، قيل لهم هذا القول، هذا القول اللي هو لا تفسدوا، يبقى لا تفسدوا هذا القول، واضح يا شيخنا؟ الحكم الرابع أن عاملهما يؤنث إذا كان مؤنثين، وذلك على ثلاثة أقسام، تأنيث واجب وراجح ومرجوح. انت عارف العامل اللي هو الفعل يا شيخ الفعل. طيب، فأما التأنيث الواجب ففي مسألتين: أن يكون الفاعل مؤنث ضميرا متصلا ولا فرق في ذلك بين حقيقة التأنيث ومجازي. شوف يا مولانا اسمع الجمله: هند قامت، الشمس طلعت. أقول هند مبتدأ، قام فعل ماض وتأتي التأنيث، الفاعل ضمير مستتر تقدره هي، وطلعت الشمس، الشمس طلعت هي. فنلاحظ أن الفاعل ضمير مستتر، هنا يجب التأنيث سواء كان الفاعل مؤنث حقيقي أو مؤنث مجازي. الحقيقي يلد أو يبيض، ولكن المؤنث المجازي لا يلد ولا يبيض زي الشمس كده. يبقى هنا واجب يا مولانا. خلاص. فأما قوله إن السماحة والمروءة ضمتا قبرا بمروى على الطريق الواضح، إن السماحة ضمنا، أيوة إن السماحة والمروءة ضمنا، ولم يكن ضمتا فضرورة. اسمع شوف، قول كده يا مولانا، ها إن إيه، ها إن السماحة والمروءة ها ضمنا، أدي ضمنا مش كده صح يا شيخنا؟ ضمنا. المفروض السماحة هي، المروءة هي، المفروض كان ينبغي أن يقول ضمنتا. فلما قال ضمنا يبقى لم يأتي بتاء التأنيث، صح يا شيخنا؟ يبقى نقول هذا ضرورة شعرية، كان يجب أن الفعل يؤنث لأن الفاعل ضمير يعود على مؤنث مجازي، فكان ينبغي أن يقول ضمنتا بإثبات تاء التأنيث، لكنه حذف تاء التأنيث قلنا هذا ضرورة شعرية يحفظ ولا يقاس عليه. أيوة الحكم يا شيخنا. بعد ذلك إيه الثاني؟ أن يكون الفاعل اسما ظاهرا متصلا حقيقة التأنيث. شوف يا مولانا، لما أقول مثلا حضرت فاطمة، لاحظ كده الفاعل هو اسم ظاهر لم يفصل بينه وبين الفعل بفاصل، زي قالت امرأة العزيز، قالت امرأة عمران، قالت لا يجوز أن تقول قال امرأته، لازم قالت امرأته. فإذا كان الفاعل اسما ظاهرا حقيقي التأنيث لم يفصل بينه وبين فعله بفاصل وجب تأنيث الفعل، أما إذا فصل فيجوز التأنيث. وراح استشهد إذ قالت امرأة عمران قامت الهندان، قامت الهندات. فأما قوله تمنى ابنتايا أن يعيش أبوهما، انتبه شيخنا، قال تمنى ابنتايا، المفروض تمنت ابنتايا، فلماذا حذف تاء التأنيث رغم أن الفاعل مؤنث حقيقي ولم يوصل بينه وبين الفعل فاصل؟ يقول هذا إيه، ها ضرورة، هذا ضرورة. خلاص. قال فضرورة إن قدر الفعل ماضيا، يعني قدر فعل ماضي لهذا تمنى فعل ماضي. طيب وإن قدر مضارع أصله تتمنى بس حذفت التاء الأولى تخفيفا، يبقى الفاعل فحذف إحدى التاتين زي فأنذرتكم نارا تلظى، يبقى البيت ما فيش فيه ضرورة. لو قلنا إن تمنى أصلها تتمنى، تتمنى يبقى ما فيش ضرورة. ليه ما فيش ضرورة يا مولانا؟ يبقى تتمنى ابنتاي على إنها هي فاعل. خلاص يا سيدنا. وأما قوله إذا جاءك المؤمنات فإنه جاز الأضل الفصل بالمفعول. اسمع يا شيخ، جاءك المؤمنات يبقى جاء فعل ماض والمؤمنات فاعل، فصلنا بين الفعل والفاعل بالضمير اللي هو الكاف اللي عايد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءك يا محمد المؤمنات، يبقى هنا جاز تأنيث الفعل لأنه فصل بين الفعل والفاعل بضمير الخطاب. وأما التأنيث الراجح ففي مسألتين: إحداهما أن يكون الفاعل ظاهرا متصلا مجازي التأنيث. اسمعنا يا شيخنا، لما طلعت الشمس طلعت إيه؟ لما يكون الفاعل ضمير، عفوا اسم ظاهر مجازي التأنيث، طلعت الشمس، الراجح أقول طلعت، والمرجوح أقول طلع الشمس. خلاص. قال تعالى وما كان صلاتهم عند بيت إلا مكاء وتصدية، صح؟ قل وما كان إيه صلاتهم عند البيت، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. أي نعم. أي فانظر كيف كان عاقبته. يشوف كان عاقبته ما قالش كانت. أيوة. لم يقول وما كانت صلاته، قال وما كان صلاته. أي نعم. الصلاة مؤنث مجازي. ما هو جاب على أساس يا مولانا إيه ده راجح، ده التأنيث راجح مش كده، لكن يجوز عدم التأنيث مش كده ولا يا شيخنا؟ زي كان عاقبته ما قالش كانت عاقبته، وجمع الشمس ما قالش وجمعة الشمس والقمر. طيب الثاني أن يكون الظاهر الحقيقة التاني منفصلا بإلا، منفصلا إيه؟ لا بغير إلا. قام اليوم هند، شوف يا مولانا قام اليوم هند، قام اليوم هند، لما أقول قام اليوم هند ممكن أقول قامت وقام، لأن الفاصل بين هند وبين الفعل ليس إلا. ده هنا الراجح التأنيث يا مولانا، أي الراجح التأنيث أقول قامت، فممكن تقول قامت اليوم هند أو قام اليوم هند، بس الأرجح التأنيث. إن امرأة غره من كنا واحدة بعدي وبعدك في الدنيا لمغرور. إن امرأة غره من كنا، ما قالش غرته من كنا، المبرد يخص ذلك بالضرورة. سمعنا يا شيخنا؟ ومن النوع الأول عن المؤنث الظاهر مجازي التأنيث أن يكون الفاعل جمع تكسير أو جاء اسم جمع، قامت الزيود وقام الزيود، وقامت النساء وقام النساء. سمعنا يا مولانا؟ النوع الأول اللي هو يكون يعني التأنيث، يجوز التأنيث ويجوز عدم التأنيث. قالت الأعراب قال الأعراب، جاء الرجال جاءت الرجال، فإذا كان جمع تكسير يجوز تأنيث الفعل وتذكيره. التأنيث والتذكير على معنى جمع وجماعة، وقال نسوة وقالت نسوة، قال نسوة يعني قال جمع من نسوة، قالت نسوة يعني قالت جماعة من نسوة. شوف يا مولانا بيقول ايه، وكذلك اسم الجنس أورق الشجر وأورقت الشجر، فالتأنيث في ذلك كله على معنى الجماعة والتذكير على معنى الجمع. خلاص. وليس لك أن تقول التأنيث في النساء والهنود حقيقي، لأن الحقيقي هو الذي له فرج، والفرج لأحد الجمع لا للجمع، وإنما أسندت الفعل، إنما أسندت الفعل إلى الجمع لا إلى الأحد. يعني ما أقول قال نسوة يعني قال جمع، أسندت الكلام للجمع مش للأحد. فهمت حضرتك؟ وقالت نسوة يعني قالت جماعة من نسوة. ومن هذا الباب قولهم نعمة المرأة هند ونعم المرأة هند، من هذا الباب اللي هو إيه؟ تأنيث الفعل وتذكيره، لما يكون الفاعل فاعل نعمة وبئسة مؤنث، كما يقول مثلا نعمة المرأة هند ونعم المرأة هند، لما يكون نعمة بالتذكير يبقى أنك مدحت جنس النساء، نعمة المرأة نظرت إلى الجنس خلاص، ولا تنظر ولا أي ونعم، مدحت جنس النساء الجنس نفسه ولم تمدح أفراد الله. خلاص يا شيخنا. يقول نعمة المرأة هند ونعم المرأة هند، فالتأنيث على مقتضى الظاهر، مقتضى الظاهر إيه؟ لأن الفعل مؤنث اللي هو المرأة يعني، والتذكر على معنى الجنس، لأن المراد بالمرأة الجنس لا واحدة معينة. خلاص. يبقى مدح الجنس عموما ثم خص من أراد مدحه. شفت الجمال؟ لما قل نعمة المرأة هند، أولا مدحت جنس النساء، مدحت جنس النساء عموما ثم خصصها بهند، كأن هند مدحت مرتين، مرة في جنسها ومرة بذاتها. خلاص يا مولانا؟ أي نعم. وأما التأنيث المرجوع ففي مسألة واحدة، وهي أن يكون الفاعل مفصولا بإلا، ما قام إلا هند، فالتذكير هنا أرجح باعتبار المعنى، لأن التقدير ما قام أحد إلا هند، فالفاعل في الحقيقة مذكر ويجوز التأنيث باعتبار ظاهر اللفظ. اسمعني يا مولانا العبارة دي، شوف ما قام ها إلا إيه شيخنا؟ هند، يبقى ما قام ما شيخنا سمع مروان؟ ما حرف نفي وقام فعل ماضي إلا دي أداة استثناء هند ده فاعل. طيب لماذا كان التأنيث هنا مرجوحا؟ قال لأنه في هند في الحقيقة ليست هي الفاعل اللي قام، الفاعل محذوف أصلا، ما قام أحد إلا هند، فهند ده أصلا بدل من أحد خلاص، فقالوا هنا التأنيث مرجوح على اعتبار لفظ هند، لكن الراجح أن تقول ما قام إلا هند، ولا تقول ما قامت، لا تقول ما قامت، لأن الفاعل المحذوف له ما قام أحد، وطالما مذكر يبقى إيه الأب. أي نعم. قال ويجوز التأنيث باعتبار ظاهر اللفظ، لما قال ما برئت من ريبة وذم في حربنا إلا بنات العم، شوف ما برئت إلا بنات العم، سمعنا شيخنا؟ الشاهد حيث وصل الفعل بتاء التأنيث مع كونه مفصولا عن فاعله بإلا، ودخول التاء في هذه الحال مرجوح على ما ذكره المؤلف تبع لابن مالك. على ليه جاب تاء التأنيث مولانا؟ قال ما برئت، لأن بنات العم لفظها مؤنث، هو المفروض يقول ما برئ أحد إلا بنات العم، ودل على جوازه في النثر قرأة بعضهم إن كانت إلا صيحة، سمعنا يا شيخنا؟ إن كانت إلا إيه؟ صيحة بالرفع، لكن هي إن كانت إلا صيحة، إن كانت هي لكن قرأت من قرأ بالرفع إن كانت إلا صيحة، يبقى في هذه الحالة ده دلالة على الجواز. وقرأ جماعة من السلف فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم ببداية الفعل ما لم يسمى فاعله، لا ترى هي أصلها إيه؟ لا ترى إلا مساكنهم. وزعم الأخفش أن التأنيث لا يجوز إلا في الشعر وهو محجوز بما ذكرنا. الأخفش اللي هو تلميذ سيبويه زعم أنه التأنيث لا يجوز إلا في الشعر خاصة، قال وهو محجوز بما ذكرنا، من ذكرنا من القراءات القرآن التي حدثت لبعض الآيات القرآنية. طيب نعم. الخامس أن عاملهما لا تلحق علامة التثنية ولا جمع في الأمر الغالب. شوف يا مولانا اسمع كده يا أستاذ مروان، خليك معنا لحظة. لمون مثلا قال رجل، تقول قال رجلان، قال رجال، ولا تقول قال رجلان ولا قالوا رجال، يبقى الحكم الخامس إن عاملهما، عاملهما يعني الفعل نفسه اسمه عامل لأنه عامل رفع في الفاعل وعامل رفع في نائب الفاعل، لا تلحقهم، لا تلحقوا الفعل نفسه، لا تلحقوا لا علامة التثنية ولا علامة الجمع، ده في الأمر الغالب يعني عند العرب يعني، بل تقول قام أخواك وقام إخوتك وقام نسوتك كما تقول قام أخوك. ومن العرب من يلحق علامات دل على ذلك كما يلحق الجميع علامة دل على التأنيث. اسمع كده قول الشاعر، تولى قتال المارقين بنفسه، يعني شخص ممدوح بدأ يقاتل الأعداء بنفسه، انتبه كده، وقد أسلماه، المفروض وقد أسلمه مبعد وحميم، يعني تركاه في المعركة لوحده خلاص، المبعد الذي ابتعد عنه، والحميم الصديق يعني الصديق خانه والشخص البعيد برضه ابتعد عنه، وقد أسلماه، وكان ينبغي أن يقول وقد أسلمه، لكن الفعل أسند إلى ألف الاثنين، وطبعا هذه الألف الراجح أنها ليست فاعل، مبعد وحميم هما الفاعل، إنما دي فقط حرف دل على التثنية. قول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة إيه؟ قال يتعاقبون، وأصل الحديث تتعاقب فيكم ملائكة، فهذه الواو تدل بس فقط على الإيه؟ دل على الجمع. وقول بعض العرب أكلون البراغيث، كان ينبغي يقول أكلني، قال أكلوني، كما نحن نقول في المثل ظلمون الناس، أصلها ظلمان الناس، وهذه تسمى لغة أكلون البراغيث. والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد.